حصريا الحياة ضحكت لي لما قابلتها، كان أول مرة لي أشوفها وأحبها. بعد الكلام ما بيننا والوقت اللي فات اكتشفت إني مالك قلبها. السعادة بجد شفتها في عينيكي، حاجات كتيرة فعلا بتقربني ليكي، زي ابتسامتك البريئة على الوش الجميل. أنا لما بصيت للقمر فكرني بيكي، لون عينيكي خلى قلبي ضغطه عالي، محد غيرك في الحياة دي عندي غالي. بجد بشكر النصيب اللي خلك يوم حبيب، وعني يوم تغيب خليك عشاني. يا حب حاسه اتخلق في يوم عشاني، يا فرح انكتب عليا انا في مكاني. حياتك انت دي الغرام، قبل منها كان ظلام، كنت عايش والسلام جوا في زماني. عايز اقولك ان انا اتجننت بيكي حبيبتي، بكرة تعرفي انا ليه شريكي. ومهما يحصل بينا مرة اي شيء، هكون امان دار وسند هفضل حميكي. اوعديني ما تسيبيني لو شوية، اتعودت انك تبقي قصاد عينيا. روحي بيكي اتعلقت والقلب مال، حبيبتي انت وربنا اجمل هدية. لون عينيكي خلى قلبي ضغطه عالي، محد غيرك في الحياة دي عندي غالي. بجد بشكر النصيب اللي خلك يوم حبيب، وعني يوم تغيب خليك عشاني. يا حب حاسه اتخلق في يوم عشاني، يا فرح انكتب عليا انا في مكاني. حياتك انت دي الغرام، قبل منها كان ظلام، كنت عايش والسلام جوا في زماني. حصرياً على موقع DJKIMO.COM.